هذا خيار الشرط، خيار الشرط. خلونا على القلم، ها خلونا على القلم. قلت له تشتري هذا القلم بدينار؟ قال اشتريت. قلت له بس شوف، لي حق اني اتراجع 3 أيام، واضح؟ يمكن قلم ما يسوى، خلنا نبيع ارض ولا شيء، ما يسوى قلم، زين خل ابيعك ارض، زين سابيعه ارضا. قلت له عندي هذه الارض قيمتها مثلا 300,000، قلت تشتري هذه الارض مني ب 300,000؟ قال اشتريت، تم البيع. سواء استلمت فلوس ما استلمت هذا موضوع ثاني، المهم ان البيع يتم بايش؟ بالايجاب والقبول. البيع يتم بالايجاب والقبول، تم البيع الان. بس قلت له شوف، بس لي شهر اداور الامر، ابي استشير، هذا خلال الشهر اذا ما هونت تم البيع. فهنا اخذت مده، ايش هذا يسمونه؟ خيار المده، خيار المده. قال لي هو وانا بعد ابي لي شهر، قلت بهوك. هنا صارت خيار المده من ايش؟ من طرفين. قد يكون هو يقول له انا ما بي خيار، انا مقتنع تمام البيع، لك انت الشهر، ليس له ان يتراجع هو. لماذا؟ تنازل عن حقه، تنازل عن حقه. اذا خيار الشرط اما يكون للباع والمشتري، واما يكون لاحدهما. اللي يبي ياخذ، اللي يبي ياخذ خيار الشرط. هذا يسمونه خيار الشرط او خيار المده، خيار الشرط او خيار المده. نعم، طبعا بعض اهل العلم يفرق، يخلي خيار الشرط واحد خيار المده واحد ثاني. يعني خيار الشرط خلي استشير اهلي، او يقول خيار المده عطني مده كذا، بغض النظر. المهم انه له الحق ان يتنازل من اخذ الخيار، من طالب بالخيار المده هذه له الحق ان يتراجع بدون ايضا ابداء اي اسوء، غيرت رايي بس خلاص. يمكن راح يسوم الارض بالسوق وكذا، طلعت الارض تسوى اكثر من 300 مثلا، او العكس، المشتري راح يسوم الارض طلعت 270 نازل اسعار مثلا، وصلت الحين 270 قال لا بس غيرت رايي ما بيشتريها، او غير لي السعر، نزل لي السعر. المهم ان الشاهد من هذا انه اذا طلب خيار مده فله ذلك، سواء كان البائع والمشتري او كلاهما. نعم.